قال رحمه الله: قال إبراهيم ابن أدهم وهو أبو إسحاق العجلي رحمه الله، قال النسائي: ثقة مأمون أحد الزهاد، وهو معروف بالزهد إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى عليه، وهو مقبل على العبادة، ويذكرون عنه أشياء عجائب وغرائب، يذكرون عنه أشياء عجائب وغرائب. فمنها أنه قيل له: كيف يكون الشخص وليا ويعرف بأنه ولي؟ قال: إذا قال للجبل تحرك تحرك، فلما سمع الجبل هذه منه تحرك، وهو ما كان يقصده، إذا قال للجبل تحرك تحرك، فتحرك الجبل من قول إبراهيم. وأيضا ما يذكرون عليه أنه حصل مع جماعة كانوا في طريق، فقابلهم القسورة الأسد، فقال له: إن كنت أرسلت لأجلنا وإلا فانصرف فانصرف. فانصرف الأسد، حرك ذنبه وانصرف هذا الأسد عن إضرار بإبراهيم ومن معه. فالحاصل يذكرون عنه كرامات الله أعلم بثوتها. فالرجل صالح ويذكر بالصلاح وبالعبادة والزهد، ولكن هذه الكرامات التي حصلت له الله أعلم هل هي ثابتة أم أنها مختلقة، لأن بعضهم ينسب الصوف إبراهيم بن أدهم، فنخشى أنهم ليؤيدوا بهذا المذهب البطال مذهب الصوفية، وأنه مذهب حق، لأن إبراهيم منا فحصل له. ولو كان إبراهيم موسوما بالتصوف، فإن التصوف المتقدمين ليس التصوف المتأخرين، فإنهم يذكرون أن فلانا صوفي ويقصدون به أنه زاهد، وأنه منعزل من يعني بعيد عن الناس مقبل على العبادة. هذا هو الزهد في صلاح من تقدم. وأما الآن زهد الإشراك بالله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو التصوف حقه الآن، صوف الصوفية المتأخرين هذا هو. أما إبراهيم ما يعرف بأنه عنده الشرك، فالعقيدة سليمة. إبراهيم بن أدهم وغيره أيضا كذلك من تقدم ممن يعرف بأنه صوفي، ما كانت عقائدهم مثل هذا، يعتقدون في الله في غير الله النفع والضر، ويذبحون لغير الله ويندرون لغير الله ويستغيثون بغير الله. هذا إبراهيم ما سيذكر بأنه ثقة مأمون أحد الزهاد، ما سيقول فيه النسائي هذا الكلام أنه ثقة مأمون أحد الزهاد أبدا، ولكن كانوا عندهم هذا الذي سمعته، الزهديات وكذلك الأمور الروحانيات هذه ومسألة السلوك وغير ذلك، مما تجدهم ينطوون في زاوية أو ينطوون في جانب ويقبلون على الطاعة يتبتلون. وأما هؤلاء فيقبلون على الدنيا والعياذ بالله، وما اخترعوا هذه البدع إلا من أجل الدنيا. قال إبراهيم ابن أدهم، ما كنيته؟ إبراهيم ابن أدهم الزاهد العابد، ما كنيته عبد الرحمن؟ أبو إسحاق، أحسنت، أبو إسحاق العجلي. ماذا قال فيه النسائي؟ عبد الرحمن عبد الله ثقة مأمون أحد الزهاد. قال إبراهيم ابن أدهم: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. نعم، حصل بها ضرر كما تعلمون، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وإلا لو سكن آدم في الجنة واستقر فيها استقرت الذرية، ولكن لله حكمة في ذلك، أراد الله شيئا، وأراد الله من إخراج آدم كما تقدم من الحكم ما أراده، فحكم عظيمة في إخراج آدم عليه الصلاة والسلام وإهباطه إلى الأرض، فإنه حصل خير كثير، صراع بين الحق والباطل، وكان من ذريته الأنبياء الصالحون إلى آخر ذلك مما حصلت من الحكم باستخلاف آدم الأرض، فلله حكمة جل وعلا. فإبراهيم بن أدهم يقول: أورثتنا تلك الأكل حزنا طويلا، أي باعتبار أننا أخرجنا من النعيم ومن الجنة، ولكن الصالحون عائدون إليه وعلى أتم ما يكون ذاك النعيم، رائدون إليه وعلى أتم ما يكون، لأنهم ابتلوا في الأرض صبروا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى مع الفتن ومع كذلك أيضا المغريات والمبعدات عن الله جل وعلا، ومع ذلك صبروا وأقبلوا على ربهم جل وعلا، وإلا لو كانوا في الجنة ما فيه يعني كما تعلمون من المحن ومن الفتن ومن عداء إبليس إلى آخر ذلك الذي يحصل به الضرر، فلله حكمة في ذلك جل وعلا من إخراج آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه حصل ما تعلمون من الإخراج من النعيم، ولكن سيعاد إلى ذلك النعيم الصالحون. قال إبراهيم بن أدهم: وأورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. قال ابن عباس وقتادة: قال الله عز وجل لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة، أي غنية عن الشجرة، فمعنى مندوحة أي غنية عن تلك الشجرة، كما تقول العرب: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي غنية عن الكذب، ما تكذب، حرام الكذب، لكن هناك فيما يغنيك عن هذا الكذب أنك تستعمل المعاريض، تستعمل المعاريض، أما أنك تكذب فهذا حرام ولا يجوز. فقوله: لم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة، أي غنية عن هذه الشجرة التي أكلت منها، فعندك أشجار كثيرة، كل وارتع وخذ ما شئت منها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفيها ما تشتهي نفسك، ودع هذه الشجرة التي منعك الله سبحانه وتعالى منها وحضرك من تناول شيء منها. ولكن الشيطان يا أخوان ما هو تارك آدم ولا ذريته، فعلى هذا الإنسان يعد العدة لمواجهة هذا العدو الندود، ويلبس لامة الحرب، ويأخذ وقاياته من هذا الخبيث العدو، فإنه لن يهدأ أبدا. فكما توعد كما سيأتي معنا أنه لا يترك ذرية آدم: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هكذا يتوعد هذا الشيطان أنه يقعد لهذه الذرية صراط المستقيم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو الحاصل: وما أكثر الناس لو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. حققوا غاية إبليس، كثير من الناس حققوا غاية إبليس، غاية إبليس، اليهود، النصارى، البوذيون، العلمانيون، الاشتراكيون، الرافضة، كثير من هؤلاء المنحرفين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم حققوا غاية إبليس، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأهل الإسلام يختلفون ويتفاوتون في الشكر لله سبحانه وتعالى، فمنهم من حقق مراد رب العالمين جل وعلا على ما أراد جل سبحانه وتعالى، ومنهم من قصر، ومنهم من قصر. أولئك الذين حققوا ما حققوا من الغايات الجميلة من الشكر، مع ذلك فيه تقصير، فالشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا يتسلسل، والإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله حق تقاته، هذا ربما لا يطاق، ولكن سددوا وقاربوا، والله له نعم علينا عظيمة جدا، فشكرك له هذا توفيق منه، فإذا يحتاج إلى شكر، وهذا الشكر الثاني يحتاج إلى شكر، كله من الله، هذه نعمة، والنعم تحتاج إلى شكر، كما قال من قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك الشكر، فإذا هذا الشكر الذي شكرته بسبب النعمة يحتاج إلى شكر آخر لأنه نعمة، وهذا الشكر الآخر الذي هو نعمة يحتاج إلى شكر آخر، وما تستطيع أبدا أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلي وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال رحمه الله: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزته، ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض. نعم، أهبط آدم عليه الصلاة والسلام، ثم لا تنال العيش إلا كدا، بتعب وجهد، ثم لا تنال العيش إلا كدا بعد أن كنت فيما تعلم تنال العيش بكل سهولة، ومن غير كد هناك الأشجار والثمار وهناك النعم العظيمة التي تراها بعينك يا آدم في الجنة. فأقسم الله أنه يخرج نبيه آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض يهبطه ولا ينال العيش إلا كدا سبحانه وتعالى. هذه والله عبرة في قصة آدم وفي هذه الآيات التي نقرأها، وما سيأتي أيضا في مواطن أخرى من السور فيها عبر عظيمة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ففيها تهديد عظيم عن المعاصي، عن جميع المعاصي، وأن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجه شديد. الذي تصور ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام بسبب إقدامه على هذه الزلة التي حصلت منه وهي المعصية يكون على وجه عظيم. فهذا آدم نبي مكرم عند الله سبحانه وتعالى، مسلف مقرب محبوب لربه جل وعلا، ومع ذلك حصل له ما تعلمون من الإخراج من الشجرة، فكيف بي وبك المذنبون العاصون لله سبحانه وتعالى. وليس عندنا ما عند آدم من الزلفة، وما أنعم الله على آدم من النبوة، فإذا نحن نكون على خوف عظيم من المعاصي التي يتساهل فيها من يتساهل. وكما تقدم معكم في الفوائد أن ابن القيم قال: إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا وأخرجت إغطاع اسكن. كلام جميل، إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا، أي آدم أسجد الله له الملائكة، وأخرجت إغطاع اسكن. هذا الأرض التي قطعها الله لآدم خرج منها، خرج منها بسبب ما سمعتم من المعصية. وهناك كلام للرازي جميل فيها، والرازي من أهل البدع أشعري، لكن أتى بكلام جميل حول هذه الآية، قال: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. كلام جميل وبيت أبيات جميلة، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. كلام الحق جميل جدا. فالشخص يكون على خوف من المعاصي وأثر المعاصي، فكلنا أخذنا بذنبه، أخذ الله سبحانه وتعالى أمما، فمنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من أغرقه جل وعلا فأهلك أمما. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالمعاصي دمار، وما هذا الذي تشاهدونه في الشعوب الإسلامية؟ هذا أثره أو سببه المعاصي، هذه الآثار التي ترونها الآن حلت بالأمة إنما هي من آثار الذنوب والمعاصي التي لها من التبعات ما لها على الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا فساد البحر، فساد البر، إنما هو بسبب ذنوب العباد، فلا يحمل دولة ولا غير ذلك، الكل مشترك في هذه الأسباب التي أشرنا إليها. فالله سبحانه وتعالى لو كنا على خير وعلى إقبال وعلى طاعة لولى علينا خيارنا، ولكن لكنا على خلاف ذلك، لكن لما كنا على خلاف ذلك فالله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، بعض الظالمين بعضا. فالولايات بحسب خير الشعوب، يهيئ الله سبحانه وتعالى الأخيار الذين يقومون بشؤونهم ويراعون أمورهم. فالحاصل أن الشخص يكون وجلا من المعاصي. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام تعلمون قربه وتعلمون ما أكرمه الله به، ومن أعظم ما أكرمه به النبوة، فإنه شرفه بشرف النبوة، فهي أعظم ما يكرم به العباد. ومع ذلك لما حصل ما حصل، حصل الذي سمعتم، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا، فأهبط من الجنة وكان يأكلان فيها رغدا عيشا واسعا، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث فيها وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء. انظر إلى الكد كيف كان يأكل ما شاء، كان يأكل، هذا هو الواقع، وإن يعني لم يكن هناك شيء يدل عليه، لكن هذا هو الواقع. آدم كان يتمتع في الجنة ويأكل، لا يزرع ولا يحصد ولا شيء، يأكل ما شاء من هذه الجنة. والله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الآية المتقدمة يقول: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فما شاء من الجنة أكله، وكلما أكل ثمر منها أتت الأخرى حلت محلها، فلا ينفذ نعيم الجنة أبدا، لا ينفذ نعيم الجنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير من قتله تجرع على قتله؟ حجاج بن يوسف تجرع على قتل هذا الرجل الصالح، ودعا أن لا يسلطه الله على أحد بعده، فمات الحجاج بعد فترة قريبة من الزمن، ولم يسلط على أحد بعد سعيد رحمه الله تعالى، وكان مجاب الدعوة، حتى أنه يذكر عنه أنه كان له ديك ينقضه للفجر، فلم يصرخ يوما من الأيام، فلم ما ينقضه، ينقضه لقيام الليل، أما الفجر هذا شيء عندهم يقومون لا ينهضون، لكن ينقضه لقيام الليل، فلم يستيقظ ذلك اليوم لأن الديك لم يصرخ، ما عندهم ساعات مثل ما هو الآن ومنبهات هذه الحديثة. فقال: ما لك؟ قطع الله صوتك. فلم يصرخ بعدها أبدا، خلاص انقطع الصوت. قالت له أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعده، لا تدعو على شيء بعد هذا، ديك انتهى صوته بدعوة سعيد، فانتبه خلاص إلى هنا يكفي، لا تدعو على شيء بعده. فهو مجاب الدعوة، رجل صالح سعيد رحمه الله. ما هي القرابة التي بينه وبين أبي هريرة؟ نعم، صهر سعيد المسيب، صهر أبي هريرة زوجه سعيد بن المسيب، أحسنت، هذا سعيد بن جبير، نعم هذا سعيد بن جبير، لكن الذي يريده سعيد بن المسيب. قال عن ابن عباس: إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب زينته لي حواء. قال: فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين، هو الحيض المعلوم، ودميتها في الشهر مرتين، هكذا عندكم، أي أنها تحيض مرتين في الشهر، والنساء يختلفن في هذا، فبعضهن تحيض مرة، هذه عادة أكثر، تحيض مرة في الشهر، وبعض النساء تحيض في الشهر مرتين، فإني دميتها في الشهر مرتين، أي أنها تحيض، هذا كله الله أعلم بصحته، هذا من إسرائيل، الله أعلم بصحته. قال: فإني ودميتها في الشهر مرتين، فرنت، أي صاحت حواء لما سمعت هذا، أن الله عاقبها وعاقبها بأنها تحمل كرها ولا تضع إلا كرها، هذا حال النساء من أمهم حواء وما بعدها، فإنهن يحملن كرها ويضعن كرها، هذه حياة المرأة مع حملها حتى ينتهي، وهذا مما يزيد الولد طاعة لأمه وبرا بها، إذ حملته على كراهة وتعب ومشقة وعناء، وتضعه كذلك على كراهة وتعب ومشقة وعناء، ومع ذلك تجد بر الأولاد قليلا تجاه الأمهات من سب وشتام وعصيان. وهذا والله خطأ، هذا خطأ. فطوبى لمن أدرك أمه وأباه، طوبى له لمن أدرك أمه وأباه، يلزم قدميهما بالطاعة لله. قال: فرنت، رنت حواء عند ذلك. ما معنى رنت؟ صاحت لما سمعت هذه العقوبات. رنت حواء عند ذلك، فقيل: عليك الرنة وعلى بناتك. هذا الصيحة عليك وعلى البنات حاصلة، وهذه العقوبة عليك وعلى غيرك. فقيل: عليك الرنة وعلى بناتك. هذا يقول خرجه عن ابن عباس الحاكم السدرة، الله أعلم صحتنا. فلما أكلا تهافتت عنها عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما، وهذا ثابت في القرآن كما تعلمون. فلما أكلا تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما وأخرجا من الجنة. فذلك قوله تعالى: وقلنا اهبطوا، أي انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية. الله أعلم بالحية هذه، أما آدم وحواء وإبليس فنعم، أهبطهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، وأما الحية فيحتاج إلى دليل. فيكون قوله وقلنا اهبطوا، أي آدم وحواء وإبليس أعداء، يهبطون أعداء، كل واحد عدو للآخر، وتعلمون ما يعد العدو لعدوه من أجل إلحاق الضرر به. تجد الأعداء كل واحد يعد للآخر عدة لأجل أن يلحق الضرر به، وإبليس يعد عدة عظيمة للناس، والناس في غفلة، والناس في غفلة، فهو كما أشرنا آنفا لا يهدى. ومع ذلك تجد من يتخذ عدوه وليا، أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. هذا البدل اتخاذ إبليس وذريته أولياء، هذا بئس البدل يستبدله الإنسان. يا أخي هذا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع ذلك يعني بعض الناس يتخذ هذا العدو وليا حميما، ويصدر عما يريد من أرائه وأقواله البائرة الكاسدة، يأمره بأمر على طول ينفذ، يوجه اتجاه من الاتجاهات على طول يستجيب. فالله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الصيغة التي تحمل التعجب: أفتتخذونه وذريته أولياء، بئس من طيب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فهذا الحق أنه موطن تعجب، أن الإنسان يتخذ هذا العدو وليا حميما، مع ما أشرنا إليه من عداوته وإيمانه الفاجرة التي يحلفها أنه لا يهدى أبدا ولا يفتر، لا يهدى ولا يفتر من إغواء ابن آدم، ونسأل الله العافية. والله جل وعلا يقول: لعنه الله وقال: لتأخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه مواعيد غرور ومواعيد كلها كذب، كلها كذب، أنه إذا فعلت كذا سيكون كذا وسيحصل لك كذا، إذا قتلت فلانا ستثري، وإذا قطعت الطريق ستأخذ على الشاحنات كذا ويكون معك مال، ويكون كلها مواعيد كذب، وهي سبيل إلى النار. مواعيد إبليس وتنفيذ مواعيد إبليس سبيل إلى النار، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا عدو كما أخبر الله سبحانه وتعالى لابن آدم أو لآدم وذريته، فلا يجوز اتخاذه وليا من دون الله سبحانه وتعالى ومن دون أولياءه، فإن هذا يدل على سفح عقل، أن الشخص يتخذ عدوه وليه حميما له، أي عقل مع هذا المسكين؟ ويعلم أن هذا عدو والله أخبره بعداوته الشديدة له وهو حميم له ويريد أن يسالمه، يريد أن يسالم هذا العدو، فهيهات أن يسالمك إبليس، وإن وفيت له بما وفيت له ولا جنوده من الرافضة فإنهم لا يسالمون أحدا أبدا ولا يرضون إلا بانتشالك عن دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهنا خلاص أنت أنت. وأما وأنت على هذه الحالة لازلت على الإسلام، صلي وصوم وتعبد الله، وإن أتيت بما أتيت من المعاصي ما لم تكفر بالله لازلت عدوا لهم، فإذا وافقتهم بديانتهم وما هم عليه من الكفر بالله فهنا يحتضنونك ويقولون حيا وأهلا وسهلا به إلى نار جهنم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: وقلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية الأخير الله أعلم به. فهبط آدم بسرنديب وهي قالوا من أرض الهند، قال: فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نود، وحواء بجدة، وإبليس بأيلة الشام، والحية بأصفهان يقال أصفهان أيضا من بلاد فارس. فكل أحد في مكان. هبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل، وزوجه حواء بجدة التي تعلمون موضعها ومكانها السعودية، وإبليس بأيلة من الشام، والحية بأصفهان من فارس، وهذا كله من إسرائيليات، هذا كله من إسرائيليات. الله أعلم بالظاهر القرآن أنهم هبطوا جميعا في مكان واحد، هذا هو ظاهر القرآن. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا ظاهره أنهم آدم وزوجه هبطوا في مكان واحد وحصل ما حصل من الذرية بعد ذلك. قال: بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية، وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. لا شك بعضكم لبعض عدو، كلكم أعداء، آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، آدم وذرية بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، هذا هو الصواب. وأما ذكر الحية وحشر الحية لا شك أن الحية عدو لابن آدم، لكن الله أعلم بالنسبة لحشرها هنا. قال الله تعالى: إن الشيطان لكما عدو مبين، أي لآدم ولحواء ولذريتهما أيضا عدو مبين. وهناك ما ترى بعضكم لبعض عدو مفرد، ومع ذلك أخبر به عن الجمع، وهذا جائز بالنسبة لعدو أنه يخبر به عن المفرد وعن الجمع وعن المثنى، فتقول زيد عدو لك، وتقول الزيدان عدو لك، والزيدون عدو لك، هذا جائز في لغة العرب أنك تخبر بلفظة عدو عن المفرد وعن الجمع وعن المثنى كما ذكر ذلك بعض العلماء. وهنا كذلك جمع عدو، إن الشيطان لكما عدو مبين، وكذلك أيضا في المفرد لا مانع من ذلك أن يخبر بعدو عن الكل، هذا قد نص عليه ابن فارس وغيره، فقال: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة. قال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة. قال الشوكاني: عدو وإن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد، كقوله: وهم لكم عدو، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، ثم ذكر كلام ابن فارس. فإذا هذا اللفظ يقع على المفرد ويقع على ما هو أكثر من إيش؟ من المفرد، كما جاء القرآن بذلك في هذه الآيات: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم العدو، هم جمع والعدو مفرد، لكن هذا جائز أن يقع الجميع. فالحاصل مما استفدناه في درسنا هذا، أن قوله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا، المقصود به آدم وحواء وإبليس، الجميع اهبطوا من الأعلى للأدنى. وهذا من أدلة الجمهور على أن آدم كان في جنة الخلد، وجنة الخلد في السماء، جنة الخلد في السماء وليست في الأرض. ومنهم من قال هذه الجنة التي كان فيها آدم جنة في الأرض، وهذا لا يوافق قوله، أو لا يوافق قوله اهبطوا، لأن الهبوط يكون من أعلى لأدنى، يكون من الأعلى إلى التحت، هذا هو المعلوم من الهبوط. وأما ما ذكر هنا عن إبراهيم بن أدهم وهذا، هذا كله يحتاج إلى أدلة عليه، يعني ابن عباس وقتادة. فالحاصل كما ذكر الرازي أن هذه الآيات فيها تهديد عظيم عن كل المعاصي، ففيها عبرة، والله فيها عبرة لمن يحدث نفسه أن يأتي شيء من أن يأتي شيئا من المعاصي، أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عنه، وأن الله جل وعلا يغار على حدوده. فهذا نبيه آدم عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل. وما أحسن كلام مقيم المتقدم، إياك والمعاصي فإنها أذلت عز سجده وأخرجت إقطاع اسكن. فآدم دخل الجنة وحصل له إقطاع منها، وكذلك أكرمه الله بسجود آدم، ومع ذلك حصل هذا الذي حصل. فالشخص يكون على وجل وعلى خوف من المعاصي، ولا يستهين بالمعاصي كبيرها كبيرها وصغيرها، لا يستهين بالمعاصي كبيرها وصغيرها ودقيقها وجليلها. فإن أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالاستهانة بالمعاصي ما هي سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المعاصي مثلا كقوم نزل بمكان ثم حضر صنيعهم أي طعامهم، فكل واحد ذهب يأتي بعود، ثم جمعوا ما جمعوا من ما تضرم به النيران، فأضرموا تلك النيران وطبخوا ونضجوا طعامهم عليها، ثم أكلوا ذلك الطعام، وضرب المعاصي مثل هذا. فإنهن قال يجتمعن على العبد فيهلك له، ثم ضرب هذا المثال، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلك له، معصية مع معصية، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت، أو إن عاد زادت. ثم قال كلا بران على قلوبهم، فيحصل الران، وإذا أحصل حصل الران حصلت الأقفال، فما فيه بعد ذلك وعي لكلام الله ولا للوعظ ولا استفادة من هذا الشيء، لأنه معصية، بعض معصية لها تأثير عظيم على القلوب، فيصير قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه أثار سيئة للمعاصي، أن يصير القلب منكوسا، لا معروف يأمر به ويعرفه، ولا منكر يعرفه وينهى عنه، وإنما الهوى هو الذي يصر عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل، فحاله يكون أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، هذا إلهه هوى، إذا انتهى إلى هذه الحالة إلهه هوى، فلا يصر إلا عن الهوى. إلى هنا قال ممكن أن يقال أن حواء عدو لآدم من باب سافتنا، لا لا لا لا، إبليس عدو لهما معا، أما حواء ما هي عدوة لآدم عليه الصلاة والسلام.